الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحلال رحمه الله في كتابه السنة ونزلنا في كتاب الإيمان: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. هذا الحديث في دليل على أنه يعني طبعا على حرمة التقاء المسلمين بالسيف بعضهم مع بعض، وأنه الإنسان يحاسب بالنية والقصد وليس يعني بالعمل فقط. فالنبي قال: إذا التقى المسلمين بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال رسول الله: هذا القاتل، يعني هذا القاتل هو الذي ارتكب الجريمة، المقتول يعني ما ذنبه فهل يدخل النار وهو مقتول؟ فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني كانت نيته ومقصده أن يقتل صاحبه، فلذلك دخل النار بهذا، دخل النار بنيته وقصده وسعيه في هذا. وإن لم يدرك هذا السعي ما استطاع أن يقتل صاحبه بل قتله صاحبه، فإنه بسعيه ونيته هذا يدخل النار كذا. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر عن معاذ بن جبل لما بعثه نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اجتمع الناس عليه فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تطيعوني أحدكم سبيل الرشاد، ألا إنما هو الله وحده والجنة والنار إقامة فلا ضعف خلود. والجنة والنار إقامة فلا ضعف، ومعنى إقامة يعني بقاء، تدخل الجنة باقي فيها ما في سفر عنها، الضال هو السفر، وليدخل النار مقيم فيها كذا لا سفر منها، وإنما هو مقيم فيها ليله ونهاره ظهره وعصره بقى. والجنة والنار إقامة فلا ضعف، كلام عظيم لمعاذ. نعم. خلود فلا موت، يعني خلود باقي كل واحد، يعني حي باقي في مكانه، أهل الجنة وأهل النار ما في موت. أما بعد، نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمعة قال سمعت ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله عز وجل، قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المعنى. كل هذه الأحاديث التي مرت البيان أن الأعمال جزء من الإيمان، هذا العمل جزء من الإيمان في الحساب. نعم. هذا كله رد على المرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم. أخبرنا الرسول قال له: تدرون الإيمان بالله وحده؟ وقال له: أن تشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من المقتول. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن صدقة مولى آل الزبير عن أبي حفاء عن أبي بكر بن حويطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا صلاة له. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن حلم كتابه قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني كعب بن حلقمة عن عيسى بن هلال الصدقي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وهارون وفرعون وحامان وأضي بن حرام. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد لأن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم حتى ختم الآية. فهذه الآية شاملة للدين كله، يعني أن الدين والبر يشمل أمور الاعتقاد وأمور العمل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا كيف الإيمان وأولئك هم المتقون. فدل هذا على أن الإيمان هو يعني هذه الشعب كلها من الاعتقاد ومن العمل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 99 شعبة، أعظم ذلك قول لا إله إلا الله، وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان. يعني هذا الحديث الصحيح 60 أو 70 شعبة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن فعلوا ذلك حصلوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فدل هذا على دخول يعني الصلاة والزكاة في أصل الإيمان، وهي مما يقاتل الناس حتى يفعلوه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي أن رجلا من الأنصار كان يعد أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياة من الإيمان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن صالح يعني ابن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان. قال أبو عبد الله: البذاذة التقشف في الناس. إن البذاذة من الإيمان، البذاذة تفسر بأنها التقشف، ومعنى التقشف يعني تخشن في المعيشة، يعني خشن الثياب، لما يلبس ملابس الرقيقة الحديثة، يلبس ملابس طليبة مثلا طعام، بدل ما يكون يعني من أعلى الطعام فيأكل الطعام خشن، وهكذا في الفراش وفي غيره. فالبذاذة يعني التخشن و تقشف من الإيمان، إذا كان يفعل هذا لله سبحانه وتعالى زهدا في الدنيا وفي يعني ترفيها ونعيمها، يترك يعني ما يقدر عليه، وإن كان يقدر عليه من المباح، أمور يقدر عليه من المباح، لكنها يعني إلى ما دونها تقشفا وتزهدا لله تبارك وتعالى، فهي داخلة في الإيمان. هذا المعنى، يعني أن هذا شعبة من شعب الإيمان. إن البذاذة من الإيمان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن عوش عن هشيم عن عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 بعدا، فأدناه إماطة الأذى من الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. نخف إن شاء الله.